صحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى روائع ابن القيم. كيف حال القلوب في هذه الأيام؟ أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا وأن يهدي قلوبنا. اللهم اهدي قلوبنا وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحباب، حدثوني عن أحوال القلوب، وأنا فوجئت بأن من الناس من صار قلبه معلقا بالكرة في نادي أوروبي، ومن الصالحين ومن العابدين. ده ما بقاش أهلاوي وزملكاوي، ده بقى مدريدي وبرشلوني. اللهم أصلح القلوب يا رب، اللهم أصلح لنا شأننا كله يا رب. تدروني يا أحباب، يا ليت المشكلة تقف عند مجرد التشجيع، ولكن أن يصبح أكبر الهم هو الكرة. حتى أرسل لي أحدهم الحمد لله على نعمة البرسة. إيه ده؟ كيف هذا يا أحباب؟ يا ليت المشكلة كانت فقط في تعلق إنسان بهاتفه أنه يريد أن يشتري الهاتف الجديد، ولكن أن يصبح الهاتف هو كل شيء في حياتك، فيصبح والهاتف في يده ويمسي والهاتف في يده، حتى صار لا يترك الهاتف إلا للشاحن، بل صار يمسك الهاتف ومعه الشاحن. وأصبح إذا فتح عينيه صاح فين التليفون، وإذا أمسى قبل أن ينام يطمئن على التليفون. صار التليفون هو كل همه وأكبر همه. اللهم أصلح القلوب يا رب، اللهم نور قلوبنا يا رب. والمشكلة ليست في الهاتف، المشكلة في القلب. حريصة على الموضة، وحريصة على تتبع الموضة، وحريصة على السير وراء الموضة، وليست المشكلة في الأناقة. لابد أن تكوني جميلة في عين زوجك وفي محضن بيتك، لكن أن يهون على المسلمة أن تتكشف وأن تلبس الملابس الممزقة أو العارية من أجل تتبع الموضة، هي مشكلة. وليست المشكلة في الجسد وحده، وإنما المشكلة في القلب، حين تتعلق القلوب بغير الله. وفي الحقيقة أنه في نفس الوقت الذي تتعلق فيه القلوب، قلوب بعض الناس بالدنيا، هناك قلوب أخرى تطير. نعم، وانت قاعد بتتفرج على الماتش يا مولانا، وانت قاعدة قدام المراية ست الكل بتتزوقي عشان تخرجي في الشارع، في نفس الوقت ده كان في انسان فارش مصليته وماسك مصحفه وبيقرأ 10 أجزاء، كان بيقرب من ربنا في نفس الوقت اللي انت فيه بتلعب بتبعد، كان بيذكر ربنا في نفس الوقت اللي انت فيه بتلهو، كانت بتتقي الله في نفس الوقت اللي انت هان فيه عليكي نظر الله سبحانه وتعالى. والمشكلة مش في الأجسام، المشكلة الحقيقية ليست في الصورة الظاهرة، المشكلة الحقيقية في القلب، لأن القلوب محل يجتمع فيه الهم، فتصبح القلوب هي المؤثر الحقيقي في الأجسام والصور وفي الصحائف والمصير. لهذا أيها الأحباب، تعالوا نفتش في قلوبنا هذه الليلة لنرى إذا كان القلب عرشا فما الذي قد استولى واستوى عليه. أحضروا النية، فبالإخلاص المجلس يحلو، وعلى سيد النبيين صلوا. على سيد النبيين صلوا، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبروائع ابن القيم تغنوا، وذوقوا الأنس واليقين، واحضروا للفهم قلوب. حبا سمتها الحب والحنين. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم كريم كريم ولا حرج على فضله رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. وهذه هي الساعة 11:11 من مساء الخميس من ليلة الجمعة. أسأل الله عز وجل أن يجعلها جمعة مباركة علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفي ليلة الجمعة تحلو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتحلو قراءة سورة الكهف. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله: العرش أنزه الموجودات وأطهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها. وقد ذكرنا في لقائنا الماضي حكايتنا مع العرش وكيف أن قلوبنا تطوف بمعاني كثيرة تصلنا بالعرش، من أول المريض الذي هو على فراشه فإذا بنا ننتقل باللفظة من سرير المريض إلى الكلام عن عرش الرحمن. أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم. اللهم اشف مشايخنا وعلماءنا وأحبابنا وأصحابنا ومن له حق علينا واشفنا يا شافي. اللهم اشفنا، أنت الطبيب الشافي. أقول يا أحبابي أن المكروب في كربته يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، فاتصل بالعرش. وأن عائد المريض يقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فيتصل بالعرش. وأن الذي في أزمة ويحتاج إلى قوة الله ومدده ليتحول حاله يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيتصل بكنز تحت العرش. وأن المتوكل على الله يقول: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش. وأن المأزوم ينظر لكيد الناس فيذكر قول الله عز وجل: ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ثم استوى على العرش يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فيتصل المؤمن في كل حال بالعرش مباشرة، برب العرش العظيم جل جلاله وتبارك وتعالى. وهكذا يا أخي الحبيب عشنا لقاءنا السابق حول عرش الرحمن جل جلاله. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذكرنا موسى، السلام على موسى عليه السلام الذي خده على عرش الرحمن. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: والله لا أدري أكان في من استثنى الله من الصعق، يعني أم أفاق قبلي وبعث قبلي صلى الله عليه وصحبه وسلم يوم القيامة ليلتصق بالعرش. وذكرت لحضرتكم تعلقنا بالكعبة المشرفة وكيف هو تعلق بعرش الرحمن، وأن الذين يلتزمون الملتزم يعرفون معنى التزام موسى عليه السلام وتعلقه بالعرش ومعنى التزام وتعلق الرحم بالعرش. أسأل الله عز وجل أن يصل أرحامنا. اللهم ألف ذات بيننا واجعلنا وأرحامنا على قلب واحد يا ذا الجلال والإكرام. وفي لقاء الليلة يلتفت ابن القيم عليه رحمة الله مباشرة إلى صدورنا ويفتش فيها ليخرج لنا سرا عجيبا من روائعه رحمه الله، فيقول: وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته، فهي عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته ومحبته وإرادته. ولهذا قال الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. القلوب أحباب هي سر الإنسان، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. تصور أن هذا القلب هو مدير الجسم، مديره، فإذا كان هذا المدير فاسدا فسد الجسم، وإذا كان هذا المدير صالحا صلح الجسم. اللهم أصلح قلوبنا يا رب، اللهم اشفي قلوبنا يا رب، اللهم اروي قلوبنا يا رب، اللهم اجعلنا من الذاكرين يا رب. يقول قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، فهذا من المثل الأعلى. وهذا المثل الأعلى، المثل الأعلى اللي هو إيه؟ المعرفة، معرفة الله عز وجل، والمحبة، محبة الله عز وجل، والإرادة، إرادة الله، إنك تعرف ربنا وإنك تحبه وإنك تريده سبحانه وتعالى. هذا هو المثل الأعلى. المثل الأعلى ده يقعد فين في جسمك؟ مكانه القلب. مكان المثل الأعلى قلبك، أن يستوي على هذا العرش، أن يجلس على هذا العرش. هذا الكلام كلام عن تعلق القلوب وحب القلوب وتأثر القلوب بأسماء الله وصفاته. يعني الكلام ليس تجسيما ولا علاقة له بالكلام عن ذات الله جل جلاله: لم تسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبد المؤمن. هذا الكلام لا علاقة لنا به، هذا الكلام خطأ كاعتقاد، هذا الكلام خطأ ولا نقول به. وإنما رب العالمين مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته، لا يحل في شيء من مخلوقاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا اسمه الأحد جل جلاله، هو الواحد الأحد. أقول يا أحباب، أما معرفته وحبه وإرادة وجهه الكريم جل جلاله، فإن ذلك يستوي على عرش في الجسم اسمه القلب. هذا كلام ابن القيم عليه رحمة الله. قال: فهو عرشه حب الله والمحبة والإرادة، إذا استوت في القلب وملأت القلب يصبح هذا القلب والعرش. فإن لم يكن هذا القلب أطهر الأشياء وأنزهها وأطيبها وأبعدها عن كل دنس وخبث، لم يصلح لاستواء المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة. حينئذ يستوي عليه مثل الدنيا الأسفل ومحبتها وإرادتها والتعلق بها، فيضيق القلب ويظلم من بعد كماله وفلاحه، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب هو عرش الرحمن ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وزخائر الخير، وقلب هو عرش الشيطان فهناك الضيق والظلمة والموت والحزن والغم والهم، فهو حزين على ما مضى، مهموم بما يستقبل، مغموم في الحال. شفت القلوب؟ قلوب فيها معرفة الله فهي قلوب نيرة، وقلوب فيها معرفة الشيطان فهي قلوب خبيثة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل الناس يغدو. كل الناس بيطلع عليهم الصبح، كل الناس يغدو، فبائع نفسه. كل يوم انت بتصحى الصبح بتبيع نفسك. كل واحد مننا بيصحى الصبح بيبيع نفسه. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. القلوب ليست سواء، القلوب في غاية التباين والاختلاف. القلوب تختلف في كل شيء وتتباين في كل شيء. هناك قلوب معلقة بالرحمن جل جلاله، تصبح ولا هم فيها إلا رضاه، تصبح ولا شغل فيها إلا مراضيه جل جلاله. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عارفين يا أحباب أنا مشغول الأيام دي بإيه؟ مشغول بنقاء القلب وتصفيته. اللهم إنا نعوذ بك من الخصومات يا رب والمخاصمة. اللهم طهر قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. دايما تلاقي أولياء الله الصالحين الطيبين الطاهرين ليسوا مضطرين للمشاحنات والخلافات. قال الله عز وجل: ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. إنك حين تخاصم وتجادل وتنشغل بالكفاح والمنافحة تارة عمن يستحق، تارة عمن لا يستحق، وتارة في مخاصمة الباطل، وتارة في المخاصمة عن أوليائك وأصحابك، وتارة كل هذه الخصومات حتى ما كان منها حقا، كل هذه الخصومات تشغل القلب. والقلوب النقية ليست مضطرة للمخاصمات. وحين يقول رب العالمين ولا تكن خائنا خصيما واستغفر، يعني لك مهمة أخرى، لك مهمة أخرى غير الخلافات والنزاع والفشل والشقاق. أما ابن تيمية رحمه الله فكان إذا توفى، إذا مات بعض من كان يناظرهم بالأمس ممن كانوا ليسوا على المنهج وليسوا على الحق، كان إذا مات أحدهم ذهب إلى ورثته وقال أنا لكم من بعده. هنا رجولة، هنا الرجولة. هذا يعني أتمنى من الأحباب من يستطيع مشاهدة خطبة أحمد قلب الأسد، أحمد قلب الأسد خطبة عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مدرسة الرجولة، لأنه لم يكن مجرد عالم وإنما كان رجلا، رجلا سليم الصدر، سليم الصدر حين يكافح وينافح ويناظر لا يناظر من أجل نفسه. لهذا لا تجد أهل الحق أصحاب أصوات مرتفعة، كما يروى عن مالك رحمه الله أنه قال إذا رأيتم صاحب الحق يعلو صوته ويجادل ويسيء الظن بالناس ويتهم الناس ويسب، فاعلموا أنه معلول النية. لا، مش كل دفاع عن الحق يضطرك لخصومات وسب واتهام في النوايا. بالعكس، بالعكس، حين نناظر، حين نضطر للمناظرة نرجو للناس أن يصيبوا ونرجو لهم الهداية والتوبة ونرجو أن يصلحهم الله. الكلام ده على مستوى الدعوة. تعال في البيوت، تعال على مستوى ذات البين، حين تنتشر الشحناء وينتشر وتنتشر البغضاء بسبب إنسانة لبست النقاب أو بسبب أخ عفى لحيته، تقوم الدنيا ولا تقعد، وتنتشر البغضاء، أين سلامة الصدر؟ أين حب الخير للناس؟ ألست مشفقا عليها إذ لبست النقاب وتخاف عليها من الأذى؟ هل خفت عليها وعلى نفسك من النار فدعوت الله لها أن يحفظها؟ التي لبست النقاب كفت عنك وعن المسلمين سيئات ورجت للناس الحسنات. لهذا يا أحباب هذه هي القلوب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. فالقلب إما أن يمتلئ بحب الكرة، بحب الدنيا، بحب اللعب، بحب العبث، بحب الشهوات، وإما أن يمتلئ بحب الله بالعلم النافع. مش عارف إزاي نص الحلقة عدة، بس هسمع كلام الحاج معتز واسيبكم الى فاصل قصير. شوف الفاصل ده لو 5 دقايق يبقى المفروض تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام 50 مرة بالصيغه الابراهيميه. عارف الصلاه على النبي بالصيغه الابراهيميه اللي هي بتاعه التشهد دي؟ 50 مرة تقولها دلوقتي وقبلك على طول. هعد عليك. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا بكم وطيب الله اوقاتكم بذكره. صليت على سيدنا النبي ولا لسه؟ عايزين نشد همتنا بقى في الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام سهله ازاي وجميله ازاي؟ عايزين نصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وعايزين نركز في دعوه مستجابه. قال الله عز وجل: فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بكره لازم تفلح. بكرة الجمعة لازم ما يأذنش عليك مغرب الجمعة إلا وتنول اللي انت بتتمناه. ركز في معاملة ربنا سبحانه وتعالى من بعد صلاة الجمعة لحد نهاية اليوم. ده وقت، ده مرحلة مهمتك فيها ان انت تنول اللي نفسك فيه. يعني شوف، تخيل ان العطايا بكرة تتنزل، كل اللي مطلوب منك انك تمد ايدك تاخد. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صلي على سيدنا النبي بكرة كتير قوي بالصيغة الإبراهيمية دي، بنية ان انت تبقى مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة، بنية ان انت ربنا يرزقك حسن خاتمة، بنية ان انت ربنا ييسر زواجك، بنية ان انت ربنا يمن عليك برزق واسع حلال طيب. نقول مرادك بكرة، لازم بكرة يكون يوم الفلاح، يوم الجمعة يوم الفلاح. أقول يا أحباب أن الإنسان خلقه الله من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أنت خلقت من علق. عارف العلقة؟ العلقة اللي هي طور من أطوار الجنين بيعلق بالرحم. وقيل كذلك خلق الإنسان من علق، أي أن طبيعة الإنسان أنه يتعلق بالأشياء ويتعلق بالدنيا ويتعلق بالأشخاص ويتعلق بالبشر. كتير من الأخوات اللي تبعت تقول أنا مشكلتي أن أنا سريعة التعلق، سريعة التعلق بأي إنسان أشوفه، سريعة التعلق بأي صديقة تكون وفية ليا. سريعة، أنت مش مريضة دلوقتي، ده أنت كل ما في الموضوع أن أنت اعترفتي بصدق. كلنا فينا هذه الآفة، كلنا بنتعلق. عشمه كده بفلوس شوف هيعمل ايه، عشمها كده بعريس شوف هتعمل ايه، عشمه كده بمهنة مرتبها اعلى شوف هيجرى له ايه، عشمه بذرية صالحة شوف هيحصل ايه. يا رب يا رب اجعل تعلقنا بك وحدك تباركت وتعاليت. لهذا يا احباب، فداء الانسان هو دواءه، هو ده. شوف انت مهموم بايه، دواك ان انت ما تهتمش بيه. انت زعلان ليه وشايل الهم ليه؟ دواك انك ما تشيلش هم الموضوع ده. هو ده داؤك، هو دواك. لقد خلقنا الانسان في كبد، هي طبعت على هذا الكدر، هي الدنيا فيها هذا الكدر. وبناء عليه صديقي، المطلوب منك ان انت لا تحمل الا هما ينفعك، لا تحمل الا هما يشغلك. اوعى تشيل هم الرزق، معلش قاوم وتوكل، حبب إلى نفسك العطاء، أنفق. وإحنا في زمان، في زمان الشح الذي تعظم فيه أجر الصدقة، يا حبيبي اوعى الأزمات الاقتصادية اللي بتمر بينا دي تخليك تنقص الصدقة، لا بالعكس زودها زودها. أيوة زودها. اللي انت عامل له مرتب ده لما يجي زمان الشح تزوده مش تنقصه. عارف ليه؟ لان دلوقتي اجرك بيزيد. انت الاول كنت بتاخد اجر فلاني، دلوقتي بتاخد اضعافه. ازاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير الصدقة ان تصدق وانت شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. انا عايزك تتخيل 3 مستويات: الغني والفقير والغلابة اللي في النص اللي هم ساعات يحسوا ان هم مستورين وفرجت وساعات يقعوا تحت، اللي في النص دول اللي هم بيتأثروا بأي تحول في الأحوال الاقتصادية. الغني ده علشان يتصدق عنده تحدي واحد، وهو انه خايف يفتقر. والفقير وهو بيتصدق، الفقير وهو بيتصدق بيواجه تحدي واحد، وهو انه نفسه بقى يبقى غني. الفقير الغني خايف يفتقر، والفقير نفسه يبقى غني. فهو ده اللي بيمنع الغني من الصدقة، وهو ده اللي بيمنع الفقير من الصدقة. اللي في النص بقى الشحيح، اجتمع عليه الهمان، نفسه يفوق بقى، نفسه ربنا يكرمه والحالة تنطق معاه، وخايف المحفظة تضيع، نفسه في علاوة في شغلنا أغلى، وخايف عيل من عياله يعيا. هو ده اللي ماشي في النص ده. فاللي ماشي في النص ده أعظم صدقة. ليه؟ أفضل الصدقة وأنت شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. بيقابل تحديين وهو بيتصدق، كل مرة بيجي يتصدق بيبقى بيخاطر بإيه؟ بيخاطر بإن هو ممكن مستوى يقل، وبيخاطر بطموحه إن هو كان نفسه مستوى يزيد. قاوم وتصدق. كل عاشقة في الدنيا، وللأسف الشديد، للأسف الشديد، اللي ابتليت بالعشق وهي متزوجة بقى، دي كارثتها كارثة، ودي مشكلتها كبيرة، لأن طول ما مفتوح لها نافذة أخرى على الحرام مش هتبص جوه في الحلال، مش هتبص على الحلال، فتبدأ طول ما هي شايفة نافذة صغيرة مفتوحة على الحرام تبدأ تقول إيه؟ أصلا زوجي ما بيحترمنيش، ما بيكرمنيش، ما بيتقيش ربنا فيا، وأوصافه كذا، وأخلاقه كذا، وصفاته كذا، وعيوبه كذا، وفلان اللي بتعشقه ده هو اللي بيخاف عليا، وهو اللي بيغير عليا، وهو اللي بيهتم بيا، وهو اللي بيبقى حنين عليا. طول ما النافذة الحرام مفتوحة مش هتشوف الحلال اللي عندها، وبناء عليه تتكدر عليها عيشتها وتتمنى ألا وانتهت. في نفس اللحظة دي، في نفس اللحظة دي، في غيرها مبتلى، في غيرها من النساء مبتلى بابتلاء أشد بكتير جدا جدا. مش حكيت لكم عن أم فاضلة عمرها يزيد عن 66 سنة وعندها سرطان منتشر في عظمها وجسمها، وبتشتكي ان زوجها بيضربها وبيهنها وبيعمل كل حاجة هي بتشمئز منها. متصلة بيه تقول ايه الست دي؟ انا طبعا بستقبلش مكالمات من اخوات نهائي، انما الام الفاضلة دي بتشتكي من ايه؟ بتقول ايه؟ بتقول انا بسمعك وانت بتقول قول الرسول عليه الصلاة والسلام فانه هو جنتك او نارك. خايفة من ربنا، خايفة من ربنا. في نفس الوقت اللي في واحدة تانية ممكن تكون متكدر عليها عيشتها علشان شايفة مخرج تاني، هنلاقي المرأة دي صابرة وراضية. علاقي قلبك بالله وحده، علاقي قلبك بالله وحده. لما القلوب تتعلق بالله سبحانه وتعالى هتستطيع التخلص من العشق. لما تكون العاشقة دي والعياذ بالله او العاشق مستسلم للعشق هيفكر في كل شيء علشان يخلص لهذا العشق. هنفاجئ بها أنانية. وأنا دايما أقول لها يا اللي بتكرهي زوجك، قال لا اعتبريه مات. يا ما أرامل في الدنيا صبروا على أولادهم وربوهم. انت بتكرهي زوجك وعايزة عشان بتحبي إنسان تاني وعايزة تقبلي على الحياة التانية دي وتسيبي أولادك، ما تنفعش. لكن لو تخلصت من الحرام، من وسائل التواصل الاجتماعي اللي بتخليك تخلصي للحرام، ده هيخلي عيشتك هنية. فاتقوا الله. المقصود هنا ايه؟ ان القلب ده لما يتعلق دواه الفطام. الفطام. انا عايز اقول لكل مبتلى بالعشق والكل مبتلى بحب ذنب من الذنوب، تقدر تفطم، بس التوبة يا احباب مش بس إقلاع، التوبة إقلاع وندم وعزم على عدم العودة. شوفوا يا حبايبي، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى إرادة، إرادة. يا ناس بطلوا سجاير من مرة واحدة، رماها في الأرض ما رجع لهاش تاني. يا ناس تابوا من العشق، غير رقم تليفونه، غير حساباته اللي على وسائل التواصل، انتهينا، بدأ صفحة جديدة طاهرة ونظيفة وانتهى الموضوع ده. وانا عايز اقول للناس التائبين اللي بيشتكوا من علة من علة التوبة، ان هم بيشوفوا وهم بيصلوا وهم بيعبدوا ربنا وهم فتحين المصاحف، بيقول انا بشوف الذنب بيطلع لي قدامي، انا بقعد افكر في الذنب. ايوه، ما انت لسه سايبه، انت محسس ان انت سايبه من سنين طويلة. انت محتاج تجري شوية في السير الى الله، محتاج تنشغل قوي، موت نفسك انشغال. يا جماعة ليه ما تنضموش للحملات بتاعة الاهتمام بالأيتام والاهتمام بالمسنين والاهتمام بالدعوة في أفريقيا وغيرها والاهتمام بالدعوة في الصعيد والاهتمام ببناء المساجد في الأماكن دي؟ اهتموا بنفسكم بأجسامكم مش بس بفلوسكم، اتحركوا علشان لما تروح البيت مهدود وعايز تنام مش هتشتكي من الذنب بيظهر قدامك. لما تكون خارج من مستشفى الحروق داخل مستشفى الصدر، خارج من مستشفى الصدر داخل مستشفى الحميات وعمال تطوف على مرضى المسلمين مش هتفكر في الذنب. لما تبقي خارجة من مستشفى الحروق داخلة مستشفى الأورام، خارجة من مستشفى الأورام داخلة مستشفيات أخرى، عمالة ترعي المسلمين وتحني عليهم وتطبطبي عليهم، ما تخرجيش من جيبك فلوس، طبطبي وارحمي الأطفال دول. لما الخاطر ينشغل والبال ينشغل، لما تبقي خارجة من مقرأة داخلة معهد قرآن، خارجة من معهد القرآن، قاعدة في البيت وقرأ في البيت ولكن عمالة تتنقلي من كتاب لدرس لمذاكرة الأطفال أو غير ذلك، لما يكون بالك مشغول هنقدر نمسح بأستيكة المعروف، صنع المعروف، هنمسح بأستيكة المعروف الماضي الوحش اللي عمال يظهر قدامكم كل ما نستمر في السير إلى الله سبحانه وتعالى. المقصد إن القلب إذا فطم تعجبت بعد ذلك كيف كنت تقع في هذا الذنب. مش قلت لكم إن في واحد أعرفه أو قابلته مرة، يعني كنت بكشف في مستشفى ربنا يشفيني ويشفيكم ويشفي مرضى المسلمين، فكان قاعد واحد بيقول إن هو كان بيشرب سجاير 46 سنة. متخيلين ده بقى سنه قد ايه الراجل ده؟ هو دخن بس، شرب سجاير بس 46 سنة وبطل سجاير كده في لحظة. اوعى تقول بقى يا شاب انا بقالي 10 سنين بشرب سجاير. ايش يكونوا 10 سنين؟ لو تاب الله عليك لتبت. ما تعلقش قلبك الا بالله سبحانه وتعالى. كتير من حضراتكم بعت لي رسائل يقول لي على يعني هو المشكله في الفيس ان هو بيفكر الناس بالذكريات السنين الماضيه، فعمالين يترحموا على اختي عليه رحمه الله ان مر على موتها سنه. طبعا احنا ما فيش احتفالات او ذكرى سنويه او شيء، لكن انا عايز اكلمكم، الله يرحمها ويحسن اليها يا رب ومتشكر لوفائكم ومعروفكم، انا عايز اكلمكم عن زوجها الحاج يوسف، ربنا يكرمه ويديله الصحه يا رب. انتوا عارفين ازمه السكر اللي احنا كنا عايشين فيها دي، والراجل ده الدكتور قال له انت عندك سكر، وهو نازل مهموم من البيت ورايح المسجد، مر على محل عصير جنب المسجد، لقى الراجل بياع العصير مهموم، قال له مالك يا حاج؟ قال له انت عارف ان شغلتنا دي لازم فيها سكر وانا ما عنديش سكر، اعمل ايه؟ كانت واحدة ست طيبة واقفة في نفس المكان قالت والله العظيم حتى انا بيتي ما فيهوش سكر. الحاج يوسف قال والله طب استنوا ثانيه واحده، وطلع على البيت جري جاب اخر كيسين سكر في البيت، ما حلتوش سكر تاني ولا يعرف حد يجيب له سكر ولا شيء من هذا، ونزل جري ادى الراجل بتاع العصير كيس سكر عشان يعرف يبيع للناس، وادى الست الطيبه اللي واقفه دي كيس السكر، وكده ما بقاش عنده سكر في البيت. ودخل صلى في المسجد وخرج، وبعدين عمل التحاليل المطلوبة منه ووراها للدكتور، الدكتور قال له مبروك ربنا شفاك من السكر. مرضى السكر يصدقوا الكلام ده؟ في حد بيخف من السكر بعد ما يبتلى بمرض السكر؟ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. الراجل لما خلص السكر اللي في البيت ما بقاش في البيت سكر ولا في جسمه، والحمد لله ربنا شفاه وعافاه من مرض السكر. عايزين قلوبنا ما تتعلقش باللي معانا، عايزين نضحي باللي معانا. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. دول أهل المدينة بقى، دول أهل المدينة اللي قلوبهم متعلقة بالعطاء. قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم. أهل المدينة كده، أهل المدينة يحبوا اللي يجي لهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. بص يا حبيبي، أنا وإنت ناس على قدنا في العطاء، لما نيجي ندي تبص لي يقول لك إيه؟ قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لما تيجي تدي، تدي الحاجة اللي بتحبها. أدي لك الخاتم اللي بحبه، أدي لك الساعة اللي بحبها، أدي لك الحاجة اللي بحبها، وأقعد أقاوم وأقول إيه؟ أصلها غالية عليا قوي. عارف بقى أهل المدينة لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لما بيدوا يقول لك، وهو بيديك يقول لك: أصلها عام بها إيه؟ أصلها مش لازماني، أصلها مش محتاج لها، أصلها مش عايزها. يبقى حين يقترن العطاء بالحب، يحبون من هجر عليهم، حب اللي بتديله. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ياه، أنا بكرة إن شاء الله أخطب في قرية شيخنا الشيخ مقدام الحضري، وانا حاسس ان انا ما اشتغلتش رواية من قيم حلقة الشيخ مقدام الحضري. كل ما اكلم حد يقول لي جزاك الله خير عن حلقة الشيخ مقدام الحضري، يا جماعة في 80 حلقة رواية من قيم. الله يكرمه الشيخ مقدام. انا راح بكرة بقى اخطب خطبة اسمها انا مقدام، اقول لهم بقى: لا ايه حكايته الراجل ده؟ مش هينفع نبقى زيه يعني؟ اللهم اعنا علي على الامتثال باخلاق الكبار يا رب. فاكرين لما قلت لكم انه كان لما يتفتح له باب خير كان يجيب الدعاء ياخدوا من الخير ده او يسوق الخير للدعاء دول؟ الله، يا مولانا انت مش خايف ياكل منك الجو؟ بلا جو اهو رائد في قبره، اللهم اجعله روضة من رياض الجنة. خسر ايه؟ نقص رزقه؟ ما نقصش ولا حاجة. ابن القيم عليه رحمة الله بيقول في روضة المحبين: قال ابن أبي الحواري رحمه الله تعالى: سئل أبو سليمان الدراني رحمه الله وأنا حاضر: ما أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل؟ فبكى ثم قال: مثلي يسأل عن هذا؟ أما كده الناس الصالحين لما يتسألوا عن المعاني الفاضلة اللي هم أهلها وهم أصلها وفصلها يقولوا: مثلي يسأل عن هذا؟ ثم قال: أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. نفسك في إيه؟ وجه الله وحده لا شريك له. وقال يحيى بن معاذ: النسك هو العناية بالسرائر وإخراج ما سوى الله من القلب. عارفين شيخنا الشيخ محمد حسان لما بيحكي كتير عن المنافسات بين الدعاء ويقول: ليس المهم من الذي سيرفع الراية، المهم أن ترفع الراية. هو المهم أن الراية تترفع. مين اللي رفعها؟ مين اللي قال؟ قال الله وقال الرسول. المهم أن يتقال. قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال سهل بن عبد الله: ما من ساعة إلا والله سبحانه يطلع فيها على قلوب العباد. يلي مش عارف تتوب من ذنب، من الذنوب، أسهل طريقة للذنب، للتوبة من الذنب، هي أن تستحضر نظر الله إلى قلبك. لو سمحت قل له: أنا مكسوف منك يا رب إن أنت شايف في قلبي ده، وأنا ضعيف وعايز أخلص يا رب، أنا ضعيف وعايز أتخلص من ده. يا رب أسألك بقدرتك، يا من قلب العبد بين أصبعين من أصابعك، لا تشغل قلبي إلا بك. وإوعى تقولي أنا دعيت كتير وربنا ما استجابش. لا الفرج قدامك. ادعي أن ربنا سبحانه وتعالى يلهمك رشدك. ومش عايزين اعتداء في الدعاء. عارفين أنا بقول مساكين والله العشاق دول، وسامحوني أن أنا قاعد وسط الناس ومتواصل مع الناس، ربنا يسامحني ويغفر لي ويلهمني رشدي في التواصل مع الناس. متواصل مع الناس بكل حاجة، بكل شيء، بكل وسائل التواصل وبالتواجد. ربنا يتقبل مني ومنكم ويجعل خطواتي وإياكم في موازيننا يا رب. لكن هي آفة ومشكلة كبيرة، مشكلة العشق. فحين يبتلى أحدهم بالعشق اوعى تقول أنا هدعي في السجود وأقول يا رب جوزني فلانة. أنا بكلم بقى الوقت مين؟ العاشق اللي بيعشق واحدة مستحيل يجوزها، ومستحيل كل اللي يعرفه عنها انه شافها في يوم او سمع عنها في يوم او او او او واحدة بتشوف واحد في المدرج بس، ولا بينها وبينه اي نوع من انواع الارتباط. تقول ادعي وانا ساجده ربنا يجوزني اياه؟ لا، دي كده مش هيبقى دعاء، دي هتبقى جرعات تذكير. ده الشيطان هيقعد يفكر، بيخليك تدعي علشان تفتكره اكتر ويتمسك بقلبك اكتر. ولا تقولي يا رب كرهني فيه، ولا تقولي يا رب كرهني فيها. لا، لو سمحت إن كنت هتصلي وتدعي قول ربنا يأتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، من فضلك ما تزودش على كده في المسألة اللي فيها تعدي وفي المسألة اللي فيها اختيار. قول ربنا يأتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قولي ربنا يأتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وخلي نيتك يا رب أنا عايز ده، أنا شبطان في ده بس أنا مكسوف أطلبها منك، فلو خير يسرها ولو شر صرفها. والعبارة هي ربنا هاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. علشان كده بيقول إيه؟ بيقول ما من ساعة، سهل بن عبد الله رحمه الله يقول ما من ساعة إلا والله عز وجل يطلع فيها إلى القلب، فأي قلب رأى فيه غيره سلط عليه إبليس. لما ربنا يرى في قلبك حب المعاصي يسلط عليك المعاصي، ولما ربنا يرى في قلبك رضا يسلط عليك اللي يرضيه سبحانه وتعالى. وقال سهل أيضا حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله، وحرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله. وسئل بعضهم عن أفضل الأعمال فقال رعاية السر عن الالتفات إلى أي شيء. قال ابن القيم رحمه الله فيصبح القلب في سجن الهوى ساويا وفي أسر العدو مقيما وفي بئر المعصية ساقطا إذا تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وفي أودية الحيرة والتفرقة هائما معرضا عن المطالب العالية إلى الأغراض الخسيسة الفانية، كان قلبه يحوم حول العرش فأصبح محبوسا في أسفل الحش. يا صديقي، قلبك عرش، فاختر لنفسك ما الذي يستوي عليه، حب الله ومعرفته وإرادة وجهه أم المعاصي والسيئات وامتلاء القلب بالذنوب؟ أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. اللهم إنا نسألك حبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، اللهم بلغنا حبك، اللهم إنا نسألك أن تنظر إلى قلوبنا فلا ترى فيها إلا رضاك وحبك يا أرحم الراحمين. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكي، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا. ألقاكم في الأسبوع القادم مشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مضى الوقت وما شبعنا ولكن ثبتت الفوائد، انشروا الحق.